أو بتضييقه. أيضا الاستدلال بهذه الآية فيما كنا نحن في صدده لا يجوز بوجه من الوجوه إطلاقا، لأن هذا العرف إن سميناه يعني بالعادة والتقاليد اللي ماشي بين الناس من أقول لك نعم، وليس هذا هو المقصود، لكن هذا مشروط فيه أن لا يخالف السنة، لا سيما وقد عرفت من بياني السابق بأن هذه السنة هجرها يترتب ورائها مفاسد كثيرة، مفاسد أخلاقية، وما يعني قصد ذلك المعلم الذي كان يضرب التلميذ لعدم قيامه عنك ببعيد، أظن بهذا يتم الجواب. نعم. استشهد أنا رجعت الآن. إيه جزاك الله خير. كلمة العرف. لا تعني العرف الشائع في الناس. أيوة. وإنما العرف المعروف. عند الشرع يعني. أي نعم. على أنه قام لفلان شيء وقام إلى فلان شيء بمناسبة إيش؟ قوموا لسيدكم، يعني بفهموها بقيام تعظيم وبحرف الحديث، الحديث قوموا إلى سيدكم، تذكرتها؟ بالنسبة لحديث العمر إلى العمر كفارة لما بينهما، في هناك ما يدل على أنه الكبائر داخل ضمن هذا أو خارجه؟ ظننت أنك ستسأل بالعكس، في هناك ما يدل على أن المقصود صغائر؟ هيك ظننت أنك ستسأل. طيب إذا هذا الجواب في مرة واحد طرح موضوع إنشاء مصنع اسمه مصنع مركزات أعلاف، مصنع مركزات أعلاف أعلاف، هاي مادة الخام تاعتها هي عبارة عن جيف ودم يقوم بوضعها بأفران ومن ثم طحنها، فهو بقول انه هاي المادة تستورد من اوروبا وتدخل في اعلاف الدواجن، فهو حكاها كما مشروع تجاري، ولكن الواحد لما شاف انها تتعلق بجيب شرفتم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. نفس الشيء صناعة الصابون، صناعة الصابون بدخل مواد دهنية هي عبارة عن نخاع من الأبقار الميتة عظام البقر، هي بتتحول لا تبقى على طبيعتها، فهل تحولها يفيد يجيز هذا ما كان جرى حديث بين الوالد عنه؟ ما ذكر ما سمعته؟ نعم أنه كان يرى أنه لا يجوز، بعدين ذكرت له أن المسألة تحتاج إلى دراسة، إن كانت الشحوم المحرمة بأن خلط هذا تحتفظ بعينيتها فهي محرمة، وإن تحولت فتطهر بالتحول. قال لي أنا بدي أسأل مدير الجمارك تبع العقبة أظن أني، فسأله قال لي تتحول. السؤال انه انشاء مصنع مركزات اعلاف، فمبدا المصنع او المركزات الاعلاف هي عباره عن دم وجيف يقوم بوضعها بافران ومعالجتها وبعدين طحنها وخلطها مع خامات عرفيه اخرى. السؤال ناحيتان، ناحية تتعلق بالذين سيأكلون هذه الدواجن المغذات بهذا النوع من الغذاء، والناحية الأخرى تتعلق بهذا التاجر المغذي للدواجن